السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يهي لتجمع شعبان ثلاث منت عند شيرات متو ثلاثة سدست يا قرآن تمهرتن قاله درس قرآن سنقرابا ملكو مجمر عند اللبننا سنجمر مادرق يا اللبن تنكاك وچن تملكتنا زاري والله فقاد يمن جمرو وقفن بتملكتنا وقف بلو مالت قرآن يقر رسال لا ما قوم مالتنا زيقا يتفلقوا مالتنا يتجويد علموج بوقف سرني داس سواتشو سوست تمساسعين تبوتشار لاندنيو القطع رسال ليانيو السكت رسال ليلو وقفن وقف ملون زي هلتون يمياكاتتنا قطع بلو مالت قرآن مقراتن ما قوم مالت سيهون آيا وندابكا أقومو كذا بحالا قداي قال لا يرغم ما عرف كفلغو عرفو لمن ملس بملنيا يقرانو آيا لاي مقوم مالسن ليلنيو سكت سيهون سكت مالت قران يقران ساله لتوسنه غزي يجك بتام اجر لهونه غزي بزاو بنبرن تنفاشاشنن اقومن داغم سان تنفس مقوم مالسن يهي يميونو قرآن لاي كصحابوش كنبي صلى الله عليه وسلم يتغني ورسن بوتاوش لاي بچان إمام ابن الجزري رحمه الله تعالى عند ميلوت وهو مقيد بالسماع فلا يجوز إلا فيما ثبت فيه النقل وصحت به الرواية هلال قرآن يكران سالة مهال لاي سات تنفس تنفاش ساي قرد لا عفتا قوم بله فزاو مكتل سنانو وين ما درجة لبه من لو تقرآن علموج كدقاق قدمتوج كتسمى كنبيو كصحابوج عندزو كذبوها لا يلو يقرآن أستمريوج لكد تايت ولد يستلع اللفو بزي ملكو كتغن ينجي هزيبو تالي مكوما لبه بزي ملكو عيب بالم يلالو ملوبا ملو كتبالنا دلم يمنكومو يكرران سار لا بزاو تنفاش لأفتا ستن لنا بزاو مكتلال يهم قرآن لاي يتغن يوجي قدام وسن بوتا لينو سورة الكهف عندن يو يمجمر يو آيا لاي ولم يجعل له عوجا قيما هلت حركا ياكل قوم من العلم مهال لاي دزو سورة ياسين 25 يو آيا لاي من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن فقالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذه قانو عندما سورة القيامة هي سبعتين يولي وقيل من راق عندما سورة المطففين أسرى أراتين يوآي علي كلا بل ران يالو بل ران سنن انزي اردت بوتاوش لي بحفص القرار لافتا سد مالت يتبك بنا لي مجمريو سورتو كهف لي كتلن كقران ككومن سكتو يقرال ماسن الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بلن ككومن ملو بملو آيا وراس لي ككومن سكتو يقرال أيايزن كقران ولم يجعل له عوجا قيما لينذر يمن له سكتو هلت حركة ياكل مونا اللبت كفتته مالتنا تنفاشقن أقومن اندادس يقتلن اندهن سكتا يبالم سورة الحاقة 58 يو آيا لي هلت تاينت القرار عند الله شو تتكسوال بلفو الدرسوش لي تبرافتوال ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه فلان كرالن يتشالو مينو تلانيو أقرار هان بها إدغام مادرقن دمي تشالم تتكسوال نزيه بوتاوش لي يسين ملكت الناقنيال بتنشو سين فدل تتفا الناقنيال سورة المطففين 14 يون آية سورة القيامة 27 يون آية ياسين 52 يون آية عندما سورة الحاقة 28 يون آية ما يتشال ትንሽ ወሲም መልከታለ ይሄች ሲን ለምድን የተቀመጠችው ብለን መጠየቅና ህጎናው ቀን በዚህ መልኩ መቅራት ይተበቀብናል። እን እነዚህ አምስቱ ቦታዎች ላይ ቆም ብለን እንነሳለን። እዛው የቀራን ሳለ ነው አድሽ ሙሉ በሙሉ መቆም አይባልም። ይሄ ሰክት ለጢፍ ነው የሚባለው። ሙሉ በሙሉ መቆም የበለጠ ትኩረትም ሊሰጠው የሚገባው ወቅፍ የሚባለው ሲሆን፣ ወቅፍ ማለት ቁርአን የቀራን ሳለ የአንዲት ቃል መጨረሻ ላይ መቆም ማለት ነው። የምንቆመውም ተንፍሰን ባድስ መልኩ እንደገና እንቀራለን በሚል ንያ ቆም ማለት ሲሆን፣ ይህም የሚሆነው በእያንዳንዱ አያ ወይም አንቀጽ ማብቂያ ላይ እንደዚሁ በአያው ባንቀጹ መሃልም ላይ መቆም ይቻላል። ነገር ግን በቃል መሃል ላይ መቆም አይቻልም። ለምሳሌ ፈሊያዕቡዱ ረብ ሃዘል በይት ብለን መቅራት ፈልገን ፈሊያዕቡዱ ረብ ሃዘል በሃዘል በ ብለን አልበይት የምለው መሃል ላይ መቆም አንችልም። ፈሊያዕቡዱ ረብ ሃዘል በይት ብለን መቆም እንችላለን። አያም ነው ችግር የለውም። ላኪን መሃል ላይ አልበይት የሚለው ቃል መጨረሻ ላይ መቆም የምንችል ከመሆኑ ጋር አልበ ብለን ቃሉን አንዲቷን ከሊማ አንዷን ቃል ለሁለት ቆርጠናት መሃል ላይ መቆም አይቻልም። ወቅፍ በመሰረቱ ጃኢዝ ነው፣ ችግር የለውም። መቆም የሚከለክል ነገር እስካሌለ ድረስ፣ እንደዚሁ መቆሙን ግዴታ የሚያደርግ ነገር እስካሌለ ድረስ። የቁርአኑ አያ ላይ አያው እንዳለቀም መቆም ይቻላል። የአያው መሃል ላይም ከሊማው እንዳለቀ መቆም ይቻላል። ላኪን የከሊማ መሃል ላይ መቆም አይቻልም። ለምሳሌ አልበይት ስንል አልብ ብለን መቆም እንደማንችለው አልመሰድ ስንል አልመስ ብለን መቆም ቆርጠን መቆም አንችልም። በተረፈ ቃሏ እንዳለቀች መቆም እንችላለን። አያው እንዳለቀ መቆም ይቻላል። ሱና ነው የሚሉ ዑለሞችም አሉ። የአያው መሃል ላይም መቆም እንችላለን። ምንም ችግር የለውም። አጀማመር ራሱን የቻለ ነው። ካሁን ቀደም ተጠቅሷል። ስንጀምር ወደ ኋላ ተመልሰን መጀመር ሊኖርብን ይችላል። ካቆምንበት መቀጠል ሊኖርብን ይችላል። እንደ ሁኔታው ነው። ቢሐድ ዛቲሂ ወቅፍ ጃኢዝ ነው። ቁርአን እየቀሩ ሳለ መሃል ላይ ማቆም ይቻላል። ቀጥዕ የሚባለው ግን አቁሞ እርፍት አድርጓል፣ ያውን ነገር ሰርቶ ተመልሶ ለመቀጠል ሲሆን አያ ላይ መቆም ተገቢ ነው። አሊያ ጁዙ እንዳለቀ አሊያ ሱራው እንዳለቀ መቆም ይመረጣል። ላኪን ወቅፍ የምንለው እየቀራን ሳለ መሃል ላይ መቆም ትንፋሻችን አጥሮ ሊሆን ይችላል። ትንፋሻችን ሲያጥር ቆመን ለመነሳት በሚል ንያ እስከሆነ ድረስ መቆም ይቻላል። አንዳንዴ ዋጅብ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴ ሊከለከል ይችላል፣ ከሰበብ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ለዚህ ነው ኢብኑ አልጀዘሪ ረሂመሁላህ ተዓላ ምን አሉ? ወለይሰ ፊል ቁርአን ሚን ወቅፍን ወጀብ ወላ ሐራምን ገይረ ማለሁ ሰበብ ይላል። ቁርአን ላይ ዋጅብ ነው የምንለው መቆም የለም፣ ሐራም ነው የምንለውም መቆም የለም፣ ምክንያት ካሌለው በስተቀር ይላል። ምክንያት ካለው እዚህ ጋር መቆም ዋጅብ ነው ሊባል ይችላል። አያይዘን ከቀራ ነው ማነው የሚበላሽ ከሆነ እዚህ ጋር መቆም የተከለከለ ነው እንላለን፣ መቆሙ ማዕናውን የሚያበላሸው ከሆነ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የማይገባ ጥሩ የማይባልን ማዕና እንዲሰጥ የሚያደርገው ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ከአላህ ክብር ጋር የማይሄድ የሆነን ትርጉም የሚሰጥ ከሆነ አሊያ ደግሞ የሚሰማው ሰው አንባቢው ካፍር ነው እንዲል የሚያደርግ ከሆነ መቆሙ ይከለከላል። ለምሳሌ ኢነላህ ላ የህዲ ብሎ ቢቆም አንድ ሰው መጥፎ አቋቋም እንለዋለን። ሱረቱል አሕቃፍ አስረኛው አያ ላይ ኢነላህ ላ የህዲ አልቀውመ አዛሊሚን የሚል የቁርአን አያ አለ። አልቀውመ አዛሊሚን የሚለውን ትቶ ኢነላህ ላ የህዲ ብሎ ቢቆም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይመራም ማለት ይሆናል። ማንን ነው ማይመራው? ቀጥሎ ተጠቅሷል። አያይዞ መከራት አለበት። ላ ያህዲ አልቀውም ዛሊሚን ግፈኛ የሆኑ ሰዎችን ቀናውን መንገድ አይመራቸውም ነው የሚለው። ላ ያህዲ ብሎ መቆሙ መጥፎ አቋቋም ነው፣ ይከለከላል። እንደዚሁ ላ ኢላህ ብሎ መቆም ሱረቱ ሙሐመድ 19ኛው አያ ላይ ፈዕለም አነሁ ላ ኢላህ ኢላላሁ የሚለውን የቁርአን አያ ፈዕለም አነሁ ላ ኢላህ ብሎ ቢቆም ማዕናው መጥፎ ይሆናል። አምላክ የለም ማለት ነውና ከፊተኛው ጋር የተያያዘ ነው። ከቆምንም ደግሞ ኢላላህ ብለን መቆም ይኖርብናል። ወከዛሊክ ሌሎችም ምሳሌዎች አሉ። እዘን ይህ በጥቅሉ ወቅፍ ማለት ቀጥዕ ማለትና ሰክት ማለት ምን ማለት እንደሆነ የተዳሰሰበት ትምህርት ነው። وقفن بتكل علموش لا راتي كفلتال لفتنا مقوم عندزي هدقمو لما تبك مقوم تقدو مقومنا بفلاقوت مقوم تقولوا لا راتي كفلا إن شاء الله نزين أترب على ملكو بقد داي درس يمنا يحشو يهونال. هذا الله تعالى علم يزاري تلاواتشن يميهونو سورة الأعلى كزتين اسكام جرشو يهونا تلاوان عدمتان إن ملس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فذكر إن نفعت الذكرى فذكر سنل كافون ككسراغا تبقنا درقوال بشدة إننا بوالن كتلو راب سكون متالج كاف كسرا هنا راتكتنا لج. فذكر إن نفعت الذكرى فذكر سنل ذال مستقاك لبت فذكر على اللمن لو فذكر نومن له إن نفعت الذكرى إدغام بغنال كنون الساكنة بهالا ليلا نون متالج إن نفعت عنلم إن نفعت سيهن إن نفعت الذكرى إن نفعت الذكرى ذل ما هنا اللبت إن نفعت الذكرى عنلم خطأنه ذل كما خرجوا موتات اللبت إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى سيتذكر ذلو متبقى اللبت شدها له من يخشى إدغامنا درقالن من يخشى نلم سيتذنو يخشى بكاف سيهون بخانو من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنب نون لا يقولنا له يازننا درقالن الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى النار قلنا له يصلى النار الكبرى بلنا فدنا يصلى النار الكبرى بلي قلقل له كبرى ثم لا يموت ثم يهزنا درقال ميم لي شدال ميم النون شدال شدك على شو هنا يفتر لنا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت من وجه يموت بلو كتابه لا وان دل درجو ميسبوس وشن النجنيلن ثم لا يموت أي بالم خطأه وويلم لا يموت فيها ولا يحيا يحيى من وجه يحيى أن لنبها أن نبم عندما تقول يحيى بلو يون ميادب قوت قالوا يحيى بسسون قد أفلح قاف موفر اللبس دال قلقل قالوا قد أفلح أفلح كفاقا همس قوي هنا همس موتات اللبس أفلح قد أفلح من تزكى أفلح سنل حا كوسط الحلق يمي وتوم هنا لبث أفلح النلم قد أفلح من تزكى إخفال وذكر اسم ربه فصلى ربه مد صلة صغرى الله فصلى سنل صعد موفر اللبث بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا تؤثرون همز قتلنا مالت اللبث تنكر مالت اللبث بل تؤثرون هذا سافدل ثامة هنا اللبث بل تؤثرون أنلم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى خير وإدغام بغنا ندرقال والآخرة ملوغا خامس تكاكلا لبت والآهرة ملوثوشن إنسامالا سهتتنا والآخرة بخامهنا لبت إن هذا لفي الصحف الأولى إن قلنا له هذا بدل ما هنا لبت إن هذا لفي الصحف صاد متبكنا موفر لبت لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف بحانو صاد كموفر قتلوا حانو منا لبت صحف لن بها أن نبم صحف إبراهيم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.